بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في كتاب العلم، ننهل فيه بإذن الله تعالى من العلم النافع المؤدي إن شاء الله إلى العمل الصالح. عندنا الحديث 75، وفيه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فالإمام البخاري أيها الأخوة أحياناً يأتي بالباب من صياغته، وأحياناً يقتبس من الحديث النبوي، وأحياناً يأتي بالحديث النبوي يجعله باباً، فلا بأس في هذا. ووضعه للباب بهذه الطريقة فيها فائدة وفيها حكمة، فيها فائدة وفيها حكمة. فهنا لما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، يعني فيه إشارات عديدة. يعني أولا أن هذا الدعاء لا يختص بابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس اللهم علمه الكتاب. ومر عندنا في الدرس السابق أنه لما تمارى مع الحر بن قيس واستشهد بأبي بن كعب، طبعا أبي بن كعب كان مقرئ الصحابة، حتى أن أغلب أسانيد القراء تصل بأبي بن كعب، حتى من الذين أخذوا عنه ابن عباس، فكان الفلاح لعبد الله بن عباس. وهنا قد يقول قائل بأن هذا الدعاء بسبب الدعاء وأن هذا خاص بابن عباس، فالجواب له هذا الدعاء اللهم علمه الكتاب لا يختص. ولذلك الإنسان لو فرضنا لديه، أنا لما استيقظت الصباح رآني ولدي طالب، قال يا أبي حضنا، فحضنت فقلت اللهم علمه الكتاب. وهذا أيضا سنة، إذا نوى بها الإنسان سنة أصاب بالدعاء، وأيضا يعني له أجر على السنة. دعاء عظيم جدا، فهو جوازه لا يختص بابن عباس. هذا أولا. لما قلنا بأن بركة الدعاء النبي كان الغلبة والفلاح لابن عباس في المناظرة، مو معنى أنه في كل المناظرات ابن عباس يكون هو المتغلب، لأنه صحت لدينا أن ابن عباس تناظر مع أبي هريرة مرات وكان الفلاح والفوز لأبي هريرة، تناظر مع أبي سلمة بن عبد الرحمن وكان ابن عباس يأتي بأبي هريرة محكما بينهم، يكون يعني هم لا يتمارون من أجل الغالب والمغلوب، بل من أجل التعرف على الحق، كما قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يظهر الحق على يديه. الدعاء هنا لا يختص بابن عباس، لأن البخاري جعله بابا، طريقة من طرق البخاري أنه يأتي بجزء من الخبر يجعله بابا. اللهم علمه الكتاب أي لفظا ومعنى، علمه الكتاب لفظا ومعنى. وذلك نحن حينما نتعلم الكتاب بنا حاجة أن نتعلم ألفاظه، وبنا حاجة أن نتعلم معانيه. وآخر حديث في درس اليوم فيه الكلام عن المعاني والعمل بهذه المعاني. اللهم علمه الكتاب، المقصود بالكتاب القرآن. وأنت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، حينما تفتح المصحف بعدها الدعاء في أول صفحة تجد ذلك الكتاب، فهو الكتاب الذي ما بعده كتاب، فعند الإطلاق يراد به القرآن الكريم. الحديث الأول قال فيه البخاري: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج البصري، يقال له المقعد المنقري الحافظ الحجة، وثقه الأئمة، توفي عام 29 و200. طبعا هذه الوفيات مهمة جدا في صنعة العلم، مهمة جدا في صنعة العلم، أيضا فيها جانب تربوي تذكرنا بالوفاة وتذكرنا بالأجل، وأن كل واحد منا له ساعة يطوى بها سجله ويغادر هذه الدنيا. قال: حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان التميمي العنبري أبو عبيدة البصري من مشاهير المحدثين ونبلائهم، أثنى شعبة على حفظه، فهو حافظ من الحفاظ وإمام من الأئمة، توفي عام 80 و100. طبعا هذا السند بصري بحمد الله. قال: حدثنا خالد وهو خالد بن مهران أبو المنازل البصري، يقال له الحذاء، وكان أحد الأثبات مهيبا كثير الحديث، وثقه الأئمة، توفي عام 41 و100. لم يكن حذاء، وإنما كان يجلس عند الحذائين، فقيل له الحذاء، وقيل أنه كان يقول احذوا على هذا النحو فمشت عليهم. أن عكرمة وهو عكرمة بن عمار، توفي عام 400، وهو مولى عبد الله بن عباس، هذا كان من أعلم الناس بالقرآن الكريم، كما نص على هذا عامر بن شراحيل الشعبي وغيره. وعبد الله بن عباس اشتراه وعلمه، وكان يقيده بالكبل على سارية من سوار المسجد ليعلم الناس القرآن والسنن والفرائض. وكان ابن عباس يقول له أفت الناس وأنا عون لك. فلما توفي عبد الله بن عباس باعه علي بن عبد الله بن عباس لمن؟ لخالد بن يزيد بن معاوية ب4000 دينار. فجاء عكرمة قال فأما تستحي تبيع علم أبيك بالدنانير. فاستقاله ثم أعتقه، فهو عالم كبار العلماء وهو عالم بالقرآن الكريم. عن ابن عباس هو الحبر والترجمان، أعلم هذه الأمة بالقرآن الكريم، فسر سورة البقرة في اليمن آية آية وكلمة كلمة، حتى قال لو رأى أهل هود والنصارى لآمنوا. وفسر سورة النور في منى كلمة كلمة، حتى قالوا لو رآه الروم لآمنوا كلهم. فهو الحبر وهو البحر وهو ترجمان القرآن. وأمه كانت حريصة على تعليمه، لبابة بنت الحارث كانت ترسله إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي ضمنها الاحتضان، أي ضمني تلطفا وتحننا. وقال أي ضمني رسول الله إلى نفسه احتضنني، وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. طبعا في الحديث الحث على تعلم القرآن وتعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه بهذا الدعاء العظيم في ساعة أن هذا الصغير كان عمره صغير حين ذاك، أقل من 12 سنة، لما قرب وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم عند باب خلوته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، فدعا له بهذا الدعاء العظيم. نستفيد على أن تعلم القرآن هو أفضل ما يناله الإنسان في هذه الدنيا الفانية. موافقة الحديث للأبواب ظاهر، لأن ابن عباس لم يكن بالغا في ذلك الوقت. شوف، لم يكن بالغا في ذلك الوقت. وروى البخاري هذا الحديث وضعه في كتاب العلم، هنا لما يتحدث عن سماع الصغير وقضية السماع. يعني الإنسان حينما إحنا عندنا الحديث، تحمل الحديث، لما لا أنتم تسمعون حديث هذا يسموه تحمل. لما الإنسان يبلغ يكون شيخ ويحدث ماذا يسمى؟ يسمى أداء. ففي التحمل لا يشترط البلوغ، في التحمل لا يشترط البلوغ، بل لا يشترط الإسلام، لأنه قد الإنسان يتحمل العلم كافرا ثم يبلغه وهو مسلم. فلا يشترط عدم الفسق ولا يشترط الإسلام في التحمل ولا يشترط البلوغ. أما في الأداء فلا بد في الأداء من الإسلام ومن العدالة والضبط. فهنا يعني الباب له تعلق في الأمر السابق فيما يتعلق بفلاح ابن عباس في المناظرة، في فضل العلم، فيما يتعلق بسماع الصغير. فشوف يعني نظر البخاري دقيق جدا. فهذا الحديث رواه ابن عباس ورواه عنه الناس، وكان حينما تحمل هذا الدعاء كان صغيرا. ففيه قبول سماع الصغير، فيه صحة سماع قبول الصغير، فيه قبول صحة سماع الصغير. نعم. فقال هنا اللهم علمه الكتاب، فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان قد يقول أنا أريد أن أحظى على دعاء النبي، نقول تعلم أحاديثه وبلغها للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا، قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. أنا جئت أحمل هذه الأشياء، يعني تذكرت الآية ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أصحاب السيئات يحملون سيئاتهم ويحملون سيئات من أضلهم. وأيضا تذكرت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم ارزقنا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده يقول باب متى يصح سماع الصغير. يعني شوف حتى هذا الباب مهد له البخاري بالباب السابق، حتى تعرف قوة ترصيف البخاري. يعني بعض الجهلة يقولون أهل الحديث زوامل وأسفار، يعني فقط يحملوا الأحاديث ولا يفقهون فيها. أنا الآن أقرأ في كتاب لسان العرب، الآن تقرأ بلسان العرب، في لسان العرب أول صفحة في لسان العرب، طبعا هذا أفضل كتاب عند المسلمين باللغة العربية في معاني الكلمات باتفاق المسلمين. أول صفحة تقرأ تجد حديث موضوع فيه. لما تمشي يسير نتحدث عن الحروف وأسرار الحروف والكواكب، يعني يتحدث عن تجارب بشيء هو متفق على تحريمه، ما يتعلق استخدام الحروف من باب الطلاسم والشعر والسحر والشعبلة. فحينما ناظرت أحد الدكاترة قلت له كيف هذا الكتاب فيه كذا وكذا، قال وخلص مجرد ينقل. قلت له أنتم تعيبون على أهل الحديث بأنهم زوامل وأسفار، وأنت الآن هذا الرجل يذكر أشياء هي أشبه بالشرك بالله ويستحسنها بل يعظمها. فالشاهد انظر إلى دقة الإمام البخاري في ترتيبه للأبواب. باب متى يصح سماع الصغير. طبعا في السابق كانوا يحضرون الصغار 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يسمع، ويحضرون 4 سنوات و3 سنوات ويسجل له حضور، وهذا تسمى بطباق السماع. الآن في بغداد لدينا مخطوطات كثيرة، وعدنا في دار حيث الحمد لله مجموعة من المخطوطات قد أنفقناها على الشيخ يحيى، لم نجعل لك منها نصيب، فاتنا ذلك. فتجد مثل هنا سمع هذا الجزء فلان وفلان وفلان، حضر يعني سمع من سمع، وهناك من هو أقل من 5 سنوات يسجل له حضور. فهنا يقول متى يصح سماع الصغير؟ لما هو صغير وتحمل شيء، ثم بعد أن أصبح بالغا صار يؤديه. متى يصح؟ شوف البخاري قال باب متى يصح سماع الصغير، ما جزم قال باب 5 سنوات يكون فيه السماع، لا لم يجعل هذا، لأنه الأمر فيه خلاف، منهم من قال 5 سنوات، منهم من قال 6، منهم من قال 7، منهم من قال نفرق بين المميز وغير المميز. لكن هو ساق الحديث الذي عليه الأكثر هو أنه يصح سماع من هو ابن 5 سنوات أخذا بهذه الرواية. الحديث 76 قال فيه البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، هذا ابن أخت الإمام مالك، توفي عام 26 و200، وهو الذي نقل أن الإمام مالك لما حضرته الوفاة قال لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الآيات كررها دائما، يعني بعض الناس فيما يتعلق بالأمور بالوضع، لو لا كذا لو كذا لو أنهم لم يذهبوا وهكذا، يعني يجعل الإنسان دائما عليه أن يرجع الأمر لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مالك والإمام الجبل، مالك بن أنس نجم السنن، ولد عام 93 وتوفي عام 79 و100. هذا الحديث الآن في الكتب المطبوعة، طبعا الذي نقلوا عنه الموطأ كثر، هذا في رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي برقم 426، وبرواية أبي مصعب الزهري مطبوعة أيضا برقم 413. طبعا كلاهما بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وهو عالم من علماء العراق. والقعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي توفي عام 24 و200، أيضا هذا رقم 225 في الطبعة التي عثر عليها، طبعا في طبعتين، والحمد لله كلا الطبعتين لدينا في دار الحديث. والحدثاني هذا سويد بن سعيد الحدثاني من حديثه هذا، والحديث في موطئه برقم 129. وابن القاسم اللي هو عبد الرحمن بن القاسم، وهو من أقدم الرواة الموطأ وفاة، توفي عام 80 و100 برقم 48. عن ابن شهاب، الإمام مالك يروي الحديث عن ابن شهاب وهو الزهري، توفي عام 24 و200. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومئة معذرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي عام 98 وهو أحد الفقهاء 7. عن عبد الله بن عباس الحبر والبحث، انظر إلى بركة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس أكثر المفسرين تفسيرا، وفي الفقه من المكثرين، وفي الرواية من المكثرين، وفي التلاميذ من المكثرين، في كل الجوانب المكثرين، حتى في القراءة. طبعا قراء الصحابة، الشيخ أيمن الله يحفظه في معجمه كتابه المصور الذي بالغ في كبر الحروف، ذكر في سنده زيد بن ثابت، وكنت أتمنى أنه لو ذكر أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، ولو ذكر ابن عباس. طبعا ابن عباس يروي عن أبي بن كعب، فهو طرق الروايات الأخرى أغالبها عن ابن عباس عن أبي بن كعب، وممن سمع من أبي بن كعب أبو هريرة وهكذا. فش يعني حصلت البركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقبلت راكبا على حمار أتان، طبعا الحمار يطلق على الذكر والأنثى، مثل إنسان يطلق على الذكر والأنثى من حيث اللغة. فلما قال أتان أن هذا نوع الحمار أنه أنثى وليس ذكر. طبعا هل يقال في العربية حمارة أم لا يقال؟ يعني قالوا بأنه نقل شاذا عن بعض العرب يطلقون على الأتان حمارة، فهو المهم الأتان اللي هو أنثى الحمار أجلكم الله. فابن عباس يقول أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. شوف الاحتلام اللي هو البلوغ، ناهزت أي قاربت، ناهزت بمعنى قاربت، والمناهزة هي المقاربة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، هذه الواو حالية، يعني حالة كونه صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، أي في أيام الحج. طبعا سمي منى بمنى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، أي يراق فيه من الدماء. إلى غير جدار، هاي ستأتينا، أنا لا أريد أن أطيل بالسترة، ستأتينا في محلها بإذن الله تعالى. يعني إلى غير جدار، فسره الشافعي قال إلى غير سترة. نعم، يقول فمررت بين يدي بعض الصف. هاي مسألة مهمة جدا، يعني إحنا لو فرضنا هنا عندنا الصف الأول صلاة المغرب وإمامنا الشيخ صلاح بصوته الجميل، ثم عندنا صف أول ثم صف ثاني ثم صف الثالث، واحد أشخاص أراد أن يمر من الصف الثاني أو من الصف الثالث أمام المصلين لحاجة من الحاجات، هل يحق له أن يمر؟ الجواب نعم، يحق له أن يمر في الصفوف إذا كان لحاجة، يحق له أن يمر، لكن بين أمام الإمام، يعني بين الإمام وبين مكان السجود دون السترة لا يحق له أن يمر. المصلي الذي يصلي لوحده لا نمر أمامه في موطن السجود وموطن، لكن في الصفوف الجمهور قالوا يصح أخلا بهذه الرواية. طبعا هذه المسألة لم ترد لدينا بالفقه إلا من طريق عبد الله بن عباس، وحقيقة من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار إلى غير سترة كما فسره الإمام الشافعي. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأثان ترتع، يعني أرسل الحمار يرتع، فدخلت في الصف. شوف دخلت في الصف، هذا مسألة مهمة جدا. يعني أسأل إحنا لما كنا نصلي نحن في التشهد إجا الأخ جلس، الفعل الذي فعله صحيح، وقد يأتي يجدنا سجودا، ماذا يصنع؟ بعض الناس يبقى واقف ينتظر حتى الإمام يجلس أو يقوم، وهذا يعني فيه تقصير على الإنسان. أن ماذا يصنع؟ أن يفعل كما يفعل الإمام، وجده راكع يرجع، لكن تكبيرة الإحرام كيف يكبر تكبيرة الإحرام؟ يكبرها وهو قائم، لأن الله تعالى قل وقوموا لله قانتين، فمحل تكبيرة الإحرام عند القيام. فوجده راكع يكبر الإحرام ثم يكبر ويركع، وجده ساجد يكبر الإحرام ثم يكبر ويسجد، وجده وهكذا لا يبقى واقفا ينتظر. فبعض الناس يعني يتأخر، قال العلماء دليل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يدخل حيث كان عليه الإمام، هذا أخذ من عموم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب اسمه جامع الترمذي، من كتب الحديث المهمة جدا، ينماز بأنه يذكر فوائد عقب الأحاديث، فذكر الحديث ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد بصفير السين وقد قالت الدال، ولا تجزئه تلك الركعة، يعني إذا وجده ساجد الركعة لا تحتسب لهم، إذا فاته الركوع مع الإمام، إذا فات الإنسان الركوع مع الإمام لا تحسب تلك الركعة، لكن وجده ساجد يسجد معهم، وجده بين السجدتين يجلس، وجده وهكذا. شوف، واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام. الإمام عبد الله بن المبارك صاحب مؤلفات عجيبة وعظيمة وبديعة رحمة الله عليه. من منكم رأى قبره؟ قبره في هيت في مكان المنيف، طبعا المكان منخفض لكن سبحان الله قبره مرتفع على تلة. وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. احفظوا هذا، قل لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. يعني أنا والأخ ضياء ندخل ونجد الإمام ساجد، أنا أسجد أقول أسجد، هو يقول لا أنا لماذا أسجد وهذه الركعة لا تحتسب، أبقى أنتظر. نقول الأفضل أن تسجد، صحيح هذه زائدة لن تحسب لك، لكن لعله لعل هي السجدة التي يغفر لك بها. فإذن هذا المعنى إذن أخذ من حديث لما أقول فدخلت في الصف، ما بقي ينتظر حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مباشرة في الصف على الحال الذي كان. يقول فلم ينكر ذلك علي. شوف لما دخل بالصف صفوف، دخل داخل الصف وجد فرجة ووقف فيها، لم ينكر عليه، دل على أن النهي عن المرور إذا كنت تمر بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد. أما داخل الصفوف، يعني الآن لو فرضنا شخص من الأشخاص أراد أن يخرج ومر أمام صف، طبعا هذا في أنت رأيت هذا الشيء في المسجد النبوي أليس صحيح؟ يعني الناس تخرج للحاجة فهذا يجوز. أما الإنسان لغير حاجة وتمر بين يدي مصلي واحد أو أمام الإمام فهذا لا يصح، هو الذي جاء في بالمدينة المنورة نفس الحالة. اي نعم حتى هو الفقهاء توسعوا في المدينه وتوسعوا في مكه واستدلوا باثر لا يصح. لكن هو هذا عند الحاجه يصح. هذا احنا كنا عند الدكتور بشار عواد معروف نعمل عنده عام 98 و97 وانتفعنا منه صنعة الحديث. فكان عنده شخص اسمه فراس النعيمي أيضا من طلاب علم الجيدين وكان كهربائي وقف في السيارات. فإذا كنا نصلي صلاة العصر وهكذا يعني الصفوف تسد المكان. فهو جاء ونحن نصلي صلاة العصر دخل أمام الصف ليأخذ بلايس. فلما انتهينا أنكرنا عليه بشدة قال رويدكم حديث ابن عباس وهذا فتح الباري. فاستخرجنا المسألة نعم مثل ما قال هذا الرجل. فبقيت في بالي لا أنساها إن شاء الله. نعم شوف هنا لما قال فلم ينكر ذلك عليه. طبعا هذا احنا نأخذها في لو فرضنا ندرس أصول الفقه ونأخذ من أنواع السنة السنة التقريرية. عبد الله بن عباس فعل شيء فأقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسدل ابن عباس على جواز المرور بعدم الإنكار. عندنا فمررت بين يدي بعض الصف. يعني هذا شوف الصف ليس له يدين وليس لديه رجلين فهذا مجاز عن قدام لأن الصف ليس له يدين. ونحن نقول بأن اللغة العربية فيها مجاز لكن لا نستخدم هذا المجاز ونجعله طاغوتا لنرد به الصفات الواردة عن الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد. طبعا الحديث هذا يعني أيضا بوب فيه أبو داود بأن الحمار لا يقطع الصلاة في سننه قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبعضهم توسع لما قال هنا على حمار أتان باعتبار هذا إذا كان الأتان لا يقطع الصلاة فإذا المرأة من باب أول. وهذا أيضا تأتينا في محلها بإذن الله تعالى لا نستعجل فنفصل شيء سيأتينا في محل خاص له. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف. طبعا هذا قد نحن مر عندنا محمد بن يوسف عند الإطلاق وراد به الفريابي الموصلي ياقوتة العلماء المتوفى عام 1220. هذا محمد بن يوسف البيكندي وليس الفريابي. قد يقول قال كيف يصنع البخاري عند الإطلاق يقصد الفريابي وهنا قال محمد بن يوسف ولم ينسبه إلى البيكندي. نقول لأن الفريابي لا يروي عن أبي مسهر وهذا هو الذي يروي عن أبي مسهر فيكون الاشتباه غير وارد فذكره هكذا من غير الاسم. إذن هذا محمد بن يوسف البيكندي. أما عن وفاته فلا نعلم شيئا عن وفاته يرحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو مسهر هذا لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه بواسطة. نقول أم بوساطة إذا قلنا بواسطة بالاتفاق لكن إذا قلنا بواسطة بعض أهل اللغة يتحدث ويقول هذا الأمر غير مقبول فنقول بواسطة. فشوف البخاري التقى بأبي مسهر. طبعا أبو مسهر توفي عام 1220 فالبخاري لقيه وسمع منه بعض الأشياء وما لم يسمعه منه مباشرة سمعه بواسطة كما في هذه الرواية سمعها منه بواسطة محمد بن يوسف البيكندي. اسمه عبد الأعلى ابن المسهر بن عبد الأعلى ابن مسلم الغسان الدمشقي وثقه الأئمة وأثنوا على حفظه وقالوا ما كان يسمع شيئا إلا حفظه. قالوا ما كان يسمع شيئا إلا حفظه. اليوم يمر لدينا ثلاثة من العلماء كانوا صناديد في الوقوف أمام الحق وهي تنطبق على رؤية سألني عنها الشيخ صفاء. سأله عن الرؤية وعن تفسير الرؤية حتى تقارن بين من سنذكرهم هنا عن هذا العلماء. قال أبو داود صاحب السنن قال رحم الله أبا المسهر لقد كان من الإسلام بمكان يعني كان له قيمة في الإسلام. يقول حمل على المحنة المأمون لما أراد أن يلزم الناس يقول بأن القرآن مخلوق أي في أيام المأمون فأبى أن يقول القرآن مخلوق وحمل على السيف فمد رأسه. وإحنا مر عندنا في الدرس السابق حديث أبي ذر لما قال لو أمضيتم هذه الصمصامة. هذا باعتبار أن العلم يعني لابد يكون هناك من يبلغ هذا العلم أي في أيام المحنة فأبى أن يقول القرآن المخلوق وحمل على السيف فمد رأسه وجرد للسيف فأبى أن يجيب. يعني جرد السيف من جرابه من أجل أن إما تقول أن القرآن المخلوق وإما أن تدكع عنقك فأبى أن يجيب. فلما رأوا ذلك حمل إلى السجن فمات فيه في غرة رجب 1218 يرحمه الله تعالى. فالعلم يستدعي من أهله أن يقوموا به وأن يثبتوا عليه وأن يصدعوا بالحق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حتى جاءت الخاء مفخمة، لأن العلم، لأن أوامره تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفخيما وتعظيما وتكريما. قال: حدثني محمد بن حرب، وهو الخولاني الحمص الأبرش، مات سنة 94 و100. قال: حدثني الزبيدي، وليس الزبيدي، توفي عام 47 و100. عندك الزبيدي؟ الزبيدي مكتوب. عندك الزبيدي؟ جيد. يكنى بأبي الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الشامي الحمصي، مات سنة 44 و100، وقيل 47 و100. طبعا هذا الراوي يروي الحديث هنا عن الزهري، عن محمد بن الربيع، عن محمود بن الربيع، وهو بن سراق الأنصار الخزرجي، مات عام 79 وله من العمر 93 سنة. نعم، الله أعلم، 63 سنة. نعم. يقول هنا محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. طبعا المجة هو أخذ الماء في الفم ثم بخه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تبريكا لمحمود بن الربيع، وأيضا ملاطفة للصغير. لما يقول عقلت أي حفظت، فالعلماء أخذوا بأن الإنسان في هذا العمر قد يعقل ويكون مميزا إذا كان ينتبه، لكن بعضهم يسرح يظل يفكر باللعب، وحتى الكبير يبقى سرحان سرحان. أحيانا شخص يحدثك وهو الثالث يقول نسيت، أقول له هل سرحت؟ يقول نعم سرحت. وهذا حقيقة داء كبير جدا، داء السرحان. والداء هذا لما يأتي الإنسان بالصلاة يسرق من روح الصلاة وهو خشوع الصلاة. فالإنسان ماذا يصنع؟ يبقى دائما يتفكر بالآيات ومعاني الآيات حتى لا يكون باله للشيطان. فهذا قل عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مج، أي بخ، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء في فمه ثم دفعه، فهو إرسال الماء من الفم. نعم نعم. وأنا ابن 5 سنين من دلو. طبعا إذا أريد نرجع إلى مسألة من مسائل مصطلح الحديث، نرجع إلى كتاب ابن الصلاح، أفضل كتاب في المصطلح لابن الصلاح، توفي عام 43 و600، كتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث. يقول: والتحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين، فيكتبون لابن 5 سنين فصاعدا سمع، ولدون 5 سنين حضر أو أحضر. والذي ينبغي في ذلك، هذا يقول الراجح، والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز، والذي يميز والذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. نرجع هنا على الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر الشامي. طبعا هو الصواب الزبيدي بفتح الزاي، وفي نسختنا خطأ، نحن قد ضممنا الزاي فهذا خطأ، ننبه عليه إن شاء الله تعالى. يروي هنا الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع. هنا الزبيدي تفرد بذكر وأنا ابن 5 سنين، تفرد بذكر السن. طبعا الزهري من الجماع الذين يروون الخبر، من الجماع. شوف الآن إذا تقرون بالطرفه 179 صحيح، و839 و1185 و6354 و6422، أليس صحيح؟ طبعا 189 يروي صالح بن كيسان، ب839 يرويه معمر بن راشد، في 1185 يرويه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، في 6354 يرويه صالح بن كيسان أيضا، في 6422 يرويه أيضا معمر بن راشد. لولا الرواة، وثمت رواة آخرين، 6 آخرين، يصير مجموع 8 رواة، لم يذكر أحد منهم السن. إذن رواة الزبيدي فيها ماذا؟ فيها زيادة، ما يسمى بزيادة الثقة. طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي قد قتلت بحثا قديما وحديثا وتكلم فيه الناس بكلام كثير. طبعا هذه المسألة احنا تحدثنا عنها، زيادة الثقة وتعريف زيادة الثقة في كتاب الجامع في العلل. ابن رجب يقول: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد. شوف مجموعة دولة 9 رواة رواه الحديث عن الزهري، 8 لم يذكروا وأنا ابن 5 سنين، 1 اللي هو الزبيدي ذكر السن. أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذه زيادة الثقة. هل زيادة الثقة مقبولة؟ ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا. هذا البحث يعني بحث شاركنا فيه قبل سنة ونصف في ماليزيا اسمه إبراز صنعة الحديث في صحيح الإمام البخاري، دكتور كان 188 مسألة المسائل المهمة، فتحدثنا جرى البخاري على طريقة واضحة وسلكة جادة وهي تمثل منها أهل الحديث قاطع فيما يتعلق بزيادة الثقة، فهي غير مقبولة عنده مطلقا ولا مردودة مطلقة، وإنما يكون القبول والرد على حسب القرائن التي تحف الرواية، وهذا يدرك من خلال تخريج الحديث يعني تخريج الزيادات وجمع الطرق والنظر والموازنة. وهنا يعني تكلم في مقدمة ما ذكرت جميع الأحاديث التي حصلت فيها زيادات، هذه مجموعة الزيادات، وثمة نوع آخر بالزيادة يسمى زيادة الصحابي على صحابي، هي مسألة أيضا أخرى ويعني صورة جديدة من صور الزيادة أيضا ذكرتها عند الفائدة 93، هذا تستعيره ثم ترجعه بإذن الله تعالى. فإذا هذا مثال لزيادة الثقة. قد يأتي شخص من الأشخاص ألف كتاب يقول أنا قرأت صحيح البخاري من أوله إلى آخره فلم أجد فيه شيء يسمى بزيادة الثقة، فهذا كلامه مردود أصلا ورأسه، وهذا أول حديث يرد عليه. نعم. ثم قال البخاري باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم، يعني شوف العلم لأهميته، أنه الإنسان يخرج من أجل طلب العلم. وفي السابق لما تحدثوا عن آداب طالب الحديث قالوا أن طالب الحديث يسمع من شيوخ بلده ثم يرحل إلى الشيوخ الأباعد. قال البخاري ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، هذا عبد الله بن أنيس بن سعد الجهني حليف الأنصار، شهد العقبة مع 70 من الأنصار وشهد أحدا وما بعدها، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وحده، مات زمن معاوية في الشام 54. يقول هنا البخاري رحمه الله تعالى ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. طبعا احنا عندنا كتاب الخطيب البغدادي، وهذا حقيقة مفخرة لأهل العراق، الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى عام 63 و400، قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وصلنا فيه. وقال العلماء علم كل من أنصف أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، له كتاب حفيل اسمه الرحلة في طلب الحديث، ذكر أخبار في الذين رحلوا من أجل طلب الحديث. فالبخاري هنا الآن في الصحيح يتحدث عن في كتاب العلم يتحدث أن جابر بن عبد الله رحل في طلب حديث واحد مسيرة شهر إلى صحابي جيد اسمه عبد الله بن أنس، لأنه يعني الحديث عنده، لكن رحل من أجل ماذا؟ من أجل العلو. يعني الآن مثلا شخص من أشخاص مجاز من الشيخ أيمن رشدي سود، والشيخ أيمن لا يجيز إلا من كان حافظا، فأحد طلاب حافظ يأتي الشيخ ضياء فقرأ حفظ القرآن وقرأ على هذا التلميذ المصحف كاملا ثم أجازه هذا التلميذ، ثم قال لي يا ماهر يتهيأ لي أن أرحل إلى الشيخ أيمن لأقرأ عليه القرآن وآخذ منه الإجازة من أجل العلو، هل يصح؟ نقول له نعم. قيل للإمام أحمد أيرحل من أجل العلو؟ قال نعم يرحل من أجل العلو. ويحيى بن معين قيل له ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وسند عال. فالسند العالي سنة من قد سبق كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذا المعلق طبعا أثر معلق علقه الإمام البخاري، فيه شرف العلم وعظمه وفيه شرف علو الإسناد. هنا معلق، احنا عندنا المعلقات 1341 معلق، منها 159 معلق، هذه المعلقات ماذا تسمى؟ 159 مرفوع والبقية موقوفات ومقاطيع، هذا يسمى موقوف لأنه فعل صحابي. طبعا احنا بعض الناس تحدث قال ما ذكره البخاري من المعلقات بصيغة الجزم صحيح، وما ذكره بصيغة التمريض فهو ليس بالصحيح، وهذه القاعدة ليست بالصحيح، لأن البخاري لم ينص على هذا. إذا كان البخاري لم ينص على هذا كيف احنا نقعد القاعدة؟ إذا استقرأنا كلام صنيع البخاري في 1341 وأتينا بنتيجة استطرادية تامة. أما أن نستقل بعض الأحاديث ثم نحكم هذا لا يصح، هذا لا يصح. فهذا المعلق ذكره البخاري هنا وذكره في كتاب التوحيد بصيغة التمريض، فنفس الأثر ذكره مجزوما به وذكره ممرضا، دل على أن القاعدة التي قعدها من قعدها ليست تامة. فنقول بأن هذه المعلقات هي يعني لكل معلق حكمه حينما ينظر فيه. طبعا هذا خرجت أنا هذا المعلق اللي هو صدر ونص في كم صفحة، في 4 صفحات. هذا الأثر ساقه الإمام البخاري، ساقه من رواية ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، قلت، شوف اعتنقني هذا مثل ضمني، قلت: حديث بلغني لم أسمع، خشيت أن أموت أو تموت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ شوف، وهكذا الحديث بطولهم. فالحديث كرره البخاري في كتاب التوحيد قبيل 7481 بلفظ، ويذكر عن جابر. وإذا البخاري هناك ما ذكره كاملا، لكن هنا في باب العلم ينقل عن الرحلة، وهناك ذكر فيما يتعلق بأمر فيما يتعلق بالتوحيد. طبعا تخرج الحديث في صفحات عديدة هذه من نصيب الشيخ. فإذا هذا معلق. أما نحن في تخرجنا أحلنا إلى تغليق التعليق، الجزء الثاني صفحة 380 والجزء الرابع صفحة 253 و355. ثم قال البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص، وهو الكلاعي أبو القاسم، قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي. الأوزاعي رحمة الله عليه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، توفي عام 57 و100، كان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن، وقد أجمع العلماء على إمامته وجلالته وعلو مرتبته، وأقاويل السلف فيه كثيرة مصرحة بورعه وزهده وعبادته وغزارة فقهه وقيامه بالحق وشدة تمسكه بالسنة وبراعته في الفصاحة. شوف، قال الأمير، الأمير هو كان في الشام في منطقة تسمى الأوزاع، إحدى قرى الشام تسمى الأوزاع لأن الناس اللي فيها أوزاع، يعني الآن الخمسة غالبها البشرية، لكن قد تذهب إلى منطقة فيها أوزاع الناس، أي أخلاط الناس. ثم انتقل ومات مرابطا في بيروت يرحمه الله تعالى. الأمير اللي كان هناك، طبعا لما نقول من كان خليفة المسلمين حين ذاك في الشرق الأوسط، من كان؟ أبو جعفر المنصور، لأنه وفاته عام 158. فالأمير الذي كان في بيروت حضر دفنه، فماذا قال؟ قال: رحمك الله أبا عمرو، فقد كنت والله أخافك أكثر ممن ولاني. يعني كان يخافه لكثرة ما يرد عليه حينما يخطئ أو يتجاوز أو يقصر في أمر لا بد منه. يقول: والله كنت أخافك أكثر ممن ولاني، أكثر من أبي جعفر المنصور، علما أن أبا جعفر المنصور معروف بالشدة، فهو صاحب شدة عجيبة مع الذين يقصرون في ولاياتهم. فهنا هذا الأوزاعي، طبعا الأوزاعي هو الوحيد فيما أعلم أنكر على عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في الشام، وقال: جلست عنده أنكر عليه، وكنت أنظر بين قدمي، أنظر لرأسي حينما تدهرج بين قدمي، فهو أنكر عليه سفكه للدماء. قال: أخبرنا الزهري واللي هو محمد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم. طبعا شوف، أبي بن كعب انتفع منه ابن عباس في القراءة، وانتفع منه جل الصحابة، وأكثر أسانيد القراء تعود إلى أبي بن كعب. نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال: موسى. قال: فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية أي علامة، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، أي ينتظر فقدانه ليتبع أثره. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان آثارهما، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. طبعا تحدثنا عن فضل الحديث هذا، لكن نذيل هنا مقولة للشعبي. يقول الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. فنعم، إنك لن تلقى الله بأفضل من العلم. فالإنسان يجد بالعلم، يتعلم ليعمل ويعلم، ويتعلم العلم ليلقى الله بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح. الحديث الأخير في هذا المجلس وهو حديث عظيم، تعبد الله فيه دائما وتفكر فيه. يقول: باب فضل من علم وعلم، يعني فضل من تعلم العلم وعلم الآخرين. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني، توفي عام 48 و200، يكنى بأبي كريب. طبعا هذا من الحفاظ الكبار، متفق على جلالته وفضله. يقول: حدثنا حماد بن أسامة وهو الكوفي المتوفى عام 100 و200، عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة، بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. شوف هذا السند من أجمل الأسانيد، هاي فيه لطيفة، وهي رواية بريد عن جده وجده عن أبيه. هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده من؟ أبو بردة اللي هو عامر، وقيل اسمه تنيته، توفي عام 400. وأبو بردة أي يروي عن من؟ يروي عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري. شوف، قال عن أبي بردة عن أبي موسى، ما قال عن أبي. لماذا لم يقل عن أبي؟ هذا يسمى بالتفنن في العبارة. مرة عندنا ونحن نقرأ التفسير مع في بعض المجالس عن يونس عليه السلام، ربنا قال عنه: ولا تكن كصاحب الحوت. وقال أيضا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، في الأنبياء. وقال: وإن يونس لمن المرسلين. فقال المفسرون بأن هذا الذكر وهذا التنويع من باب التفنن في العبارة، وذلك من المصطلحات القرآنية يستخدمها الإنسان. الخطيب البغدادي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، قلنا له 80 مؤلفة، ولا يوجد نوع من علوم الحديث إلا وصنف فيه. له تأريخ بغداد في 17 مجلدة، من أروع كتب التأريخ، ذكر فيه كل العلماء الذين دخلوا بغداد. الكتاب عجوبة من عجيب الدنيا. بعضهم وصف الخطيب بأنه مدلس، طبعا هو لم يكن مدلسا، لكن ذكر من تقدم بأنه يروي عن بعض الشيوخ بعدة أوصاف. احنا عندنا تدليس الإسناد، عندنا تدليس التسوية، لما أنا أروي عن ضياء وأغير اسمه وأغير كنيته، يعني يسمى تدليس الشيوخ، أغير باسم شيخ حتى الناس يحسبون عندي عدة شيوخ. لكن الخطيب اللي عنده 80 مصنف، واحد من مصنفاته في 17 مجلدة، يحفظ القرآن، كان يختم القرآن في كل ليلة في السفر، يعني هذا هل يدلس؟ ليس بحاجة للتدليس. لما حققت هذا الكتاب على نسخ خطية متقنة، شيخ صهيب جزاه الله خير ساعدنا في فهارسه، وقد بخسنا حقه فلم نذكره في المقدمة، لكن في كتاب اللاحق بإذن الله تعالى نذكرهم. شوف، قلت هنا في الفائدة 61: لم يكن الخطيب مدلسا، لا تدليس إسناد ولا تدليس شيوخ، ولم يكن به حاجة لذلك، فهو حافظ متسع الرواية، وإنما كان يصنع ذلك تفننا وتنويعا. لما يمر فلان بفلان لفلان، قد الناس تمل، فهو يقدم ويؤخر في الاسم والكنية من باب التفنن، اللي هو مصطلح قرآني كما جاء عن يونس عليه السلام. ولم يكن به حاجة لذلك، ليس به حاجة أن يكثر من المشيوخ، وهو صاحب لم يصنف مثل مصنفاته أبد، فهو حافظ متسع الرواية، وإنما كان يصنع ذلك تفننا وتنويعا بذكر الشيوخ متجنبا التكرار بالاسم الكامل. لذا قال الحافظ ابن حجر: ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم. ولم يكن الخطيب يفعله إهاما للكثرة، فإنهم أكثر في الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه. فعلا الناس بعد الخطيب عيال على كتبه. نفس ابن حجر في النزهة يقول: علم كل من أنصف أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. آسف، هذه ليست مقولة ابن حجر، مقولة ابن نقطة في كتاب التقييد. أما ابن حجر قال: قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب كتاب. قال في مقدمة النزهة يقول: والناس بعده عيال عليه، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة، وربما أدت ضرورة التصنيف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أوصافه لئلا يصير مبتذلا ينفر السمع منه للتكرار المهض، والله أعلم. إذن مهم جدا أن نستخدم الطريقة القرآنية في ذكر المسألة المتكررة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. طبعا الهدى اللي هي الدلالة الموصلة للقصد، فالهدى هو القرآن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والعلم اللي هي الأحكام. يقول: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، يعني عبر به دون غيره من أسماء المطر، لاضطرار الخلق إليه، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فهنا سبب، يعني انظر يعني العبارة، اختيار اللفظ المهمة في الحديث، لحاجة الناس إلى ماذا؟ إلى المطر. أيضا حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى الوحي، إلى الدين. أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني هذه فيها فائدة جدا، لا يعني لا يقبل الإنسان ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قلبه نقيا من الإشراك بالله والشرك. يعني شخص يشك بالقرآن لا ينتفع به، أو شخص لديه شرك والعياذ بالله أيضا لا ينتفع من العلم. فأيضا هذه الأرض النقية، الأرض الطيبة، هي التي تأخذ الماء في باطنها ثم يخرج منها الزرع. قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. طبعا الكلى يطلق على العشب الأخضر واليابس، والعشب يطلق على ماذا؟ على الأخضر فقط الكثير. وكان منها أجادب، هذه المجدبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشرب. بعضها مجدبة الصير، لكن الماء يجتمع فيها ثم ينتفع الناس منه، فشربوا وسقوا وزرعوا. الآن صار عندنا نوعين. وأصاب منها طائفة أخرى، طائفة أخرى لا هي تمسك الماء يدخل، لا تشرب الماء فتخرج الزرع، ولا هي تمسك الماء فينتفع منه الناس للشرب. هاي طائفة ثالثة من الأرض، اللي هي أيضا طائفة أخرى من الناس. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، مثل القلوب التي لا تنتفع من القرآن. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، وربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من التابعين كان إذا مر عليه مثل لا يعرفه بكى؟ طاووس بن كيسان اليماني، إذا مر عليه مثل يبكي، يقول: لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك مثل من فقها في دينه. شوف فقها، احنا اخذنا بالاول متوسط فيما يتعلق بالصرف ونسينا للاسف الشديد، الناس تنسى الصرف، مع العلم انه مهم جدا. والان ترى اغلب دكاترة اللغه العربيه غالبهم لا يعرفوا شيئا في الصرف، فتجدهم شهادات كانهم خشب مسنده. يعني اخذنا في حينها انه كل شيء على وزن فعل كشرف وكرم وظرف يدل على سجيه. فلما نقول فقها أي صار الفقه له سجية، إذا نقول فقها فهي بمعنى فهم، إذا نقول فقها بفتح القاف بمعنى سبق غيره، سبق غيره إلى الفهم. وأنتم بعضكم لاحظين أحمد عبيد الكويسي عند برنامج يتحدث يقول الجنة بفتح النون هي دار النعيم، والجنة اللي هي الجن، والجنة اللي هي الترس. شوف هاي بالأسماء وهذه بالأفعال، يعني انظر إلى سعة اللغة العربية. وتهيئوا لو كنتم عجما، الآن لغتنا صرنا فقراء فيها غلابة، شلون السلمي عندنا غلي في منطقتنا، لدينا معرفة ضعيفة في تعلم العربية، فهبوا لو كنا عجما لاستصعب عليه الأمر. فالعربي لابد أن يهتم بلغة القرآن ويحفظ هذه اللغة العظيمة. فهنا فقها أي صار فقيها، صار فقيها، صار الفقه له سجية. ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، هذا أمر خطير جدا لما الإنسان لا يتعلم القرآن ولا يتعلم الحديث ولا يتعلم الفقه، لأنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالكبر، تكبر عن كتاب الله وتكبر عن تعلم الدين. وإحنا ما رعدنا أما هذا فأعرض الله عنه، يعني خطر جدا الإنسان لما يعرض عن دين الله تعالى. فمعناه تكبر فلم يلتفت إليه لتكبره. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذه ثلاث فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اثنين وأهمل النوع الوسط. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة يرشدان إلى الخير ويهديان إلى وجوه المصلحة، كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنور الإنسان يستضيء بالنور، وأيضا القرآن والسنة نستضيء بهما في تعلم الدين والعمل به وتعليم الآخرين، وأيضا ما يحل بنا من واقع ومحيط ماذا نصنع. والناس اختلفوا في هذا الانتفاع وتباينوا لاختلاف نفوسهم وتفاوت استعداداتهم. سببان، سبب قد تجد شخص نفسه طيب لكن ما عنده استعداد أن يتعلم، ما عنده استعداد أن يتفقه، وتجده يجلس الساعات الطويلة يقرأ القرآن في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة، لكن هل أنه جلس ليتعلم القرآن؟ الجواب لا. فمسألتان مهمتان تكونان عائق أمام من لم يتعلم، بعضهم نفوسهم والعياذ بالله ليست حسنة، والصنف الآخر عدم الاستعداد. شوف فريق طيب النفس صافي الفطرة لم يدنسها بالآثام ولم يفسدها بالأوزار، فيكون سميعا للقرآن عالما للأحكام مجيبا لهذا الأمر، عاملا مجيبا للإرشادات الواردة، أيضا عاملا لتعليم الناس ناصحا للناس. شوف هذا مثله كمثل ماذا على المثال؟ وهو كالأرض الطيبة التربة النقية الخصبة إذا نزل بها المطر نفذ إلى صميمها شوف هذا نفذ عندنا هناك في سورة الكهف نفذ نعم أحسنت، فأثر فيها فاهتزت وربت وأنبتت العشب والكلى فرعاه الحيوان وعاد خيره للإنسان. هذا مرت عندنا سورة عبس أم بعد مرت عندنا بالنازعات ما يتعلق متاع لكم ولأنعامكم. نعم بل أنبتت الغذاء والفاكهة والمتاع، فالأرض لجودتها مثل الفطر الصالحة النقية أيضا لجودتها تعلم العلم، فالأرض لجودتها قد حبست الماء في جوفها لمصلحتها، كما قال تعالى عن القرآن عن هؤلاء مثل هؤلاء الذين أخذوا العلم لصفاء نفوسهم وحسن طويتهم وجودة استعدادهم، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فريق خبثت نفسه وفسدت فطرته، الآن الناس تتحدث عن فساد الفطرة والعياذ بالله بصور متعددة وألوان عديدة، ومات استعداده لا يقرأ ولا يسمع ولا يجلس مجالس العلم، فهذا كالأرض السبخة الرخوة إذا نزل الماء أضلته في جوفها، لا هي استفادت من عنده شربت طلع الزرع ولا هي أمسكته لمن؟ للناس. وهذا كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. وهناك قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الفريق الثالث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النوع الذي إن يعني تعلم العلم علمه للآخرين لكنه لم ينتفع به لنفسه، فهو أيضا من جانب محمود ومن جانب الدم. فأيضا الأرض التي تمسك الماء للشرب يعني يمدح لها جانب أنها أمسكته للآخر، ذلك الإنسان يجعل من نفسه جسرا يعبر به إلى الجنة فوق النار إلى الجنة وهو يقع في النار، هذا مذموم. الآيات أيضا كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وأيضا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهكذا الحديث هذا من الأحاديث الحقيقة العظيمة، حتى الإنسان يعني يراجع نفسه وينظر ماذا صنع أمام الهدي النبوي. ثم قال البخاري عقبه، نحن انتهينا، قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، قال إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه، قال الطوسي حين مات إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق، يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول وكان أعلم الناس. فالبخاري نقل هنا فائدة حديثية، أن عندنا قبيلة الماء، فإسحاق رواها قيلة الماء، فاختلفوا منهم من قال هذا تصحيح صحفه إسحاق وأخطأ فيه، ومنهم من قال لا هي بالمعنى باعتبار أن معناها حبست الماء من أجل أن الذين يأتون بالقائلة يعني يشربون من هذا الماء. يعني كان والدي رحمه الله تعالى لما يذهب لصيد الغزال في الصحراء على الماء يقول الغزال يأتي الساعة 12 إلا 10 وهكذا، يعني في وقت القائلة حقيقة. قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء. شوف، ثم البخاري ساق بعض المفرد، قال: قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. شوف هنا ما عندنا بالحديث الصفصف، لكن البخاري لما يذكر لفظة بالحديث مرة لفظة مع لفظة بالقرآن الكريم يعني يستطرد في الشرح. قاع عن صفصفة بدأ الإمام البخاري يشرح هذه الفائدة. يعني قبل أن أنتهي من هذا باعتبار شيء قد جهزت له، طبعا حديث اللهم علمه الكتاب الحديث الأول، ربما بعضكم سمعه اللهم علمه الكتاب والحكمة، وربما بعضكم يحفظه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني تخريج الروايات هذه كلها هنا. فإذا أردنا أن نرجع إلى كتاب يجمع الروايات، أي كتاب؟ جامع الأصول لابن الأثير، جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها وشرح غريبها، حتى قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. شوف، أورد الحديث في أول حديث في فضائل عبد الله بن عباس في حرف الفاء كتاب الفضائل، قال: خاء ميم تاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية الحكمة، أخرجها البخاري. ثم قال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، حتى نعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا. وإذا أسدى إليك أحد المعروف حتى ولو كان من أهل بيتك أو زوجك عليك أن ترد لهم بالدعاء والشكر. يقول: فوضعت له وضوءا. خلاف هاي الخاء بخاري من مسلم تأثر من نعم. يقول: فوضعت له وضوءا، عندنا الفتح الواو اسم لما يتوضأ به، وبضم الواو اللي هو عملية الوضوء. يقول: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر قال: اللهم فقهه في الدين. هكذا عند البخاري، وعند مسلم: اللهم فقهه. قال الحميدي، الحميدي ليس الحميدي صاحب الصحيح البخاري اللي يروي عن البخاري، الحميدي عبد الله بن فتوح المتوفى عام 88 و400، له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، وقد سبقه عالمان على جمع الصحيحين، جمع حديث الصحيحين، خلف بن خلف الواسطي وابو مسعود الدمشقي. فهنا يقول: قال الحميدي وحكى ابو مسعود اللي هو ابو مسعود الدمشقي المتوفى عام 1400: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: قال: ولم أجده في الكتابين. يعني الحميدي قال: لم أجده في الكتابين. شوف، في رواية للترمذي: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي أخرى: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة. وفي أخرى: أنه رأى جبريل مرتين ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الشاهد يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر، وصح عن ابن عوث أنه قال: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. شيخ، ذكرنا عن مرور المصلي عفوا بين يدي الصف. نعم. في مكة والمدينة. نعم. هل يصح المرور بين يدي المنفرد وليس لا، الحديث الوارد على أن مكة والمدينة مستثنيان بسبب الزحام هذا لا يصح. لا صح. واضح الكريم. يعني المرور، فمكة والمدينة حالهما حال هذا المسجد فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. واضح؟ لكن إذا كان في جماعة، يعني لو فرضنا هنا هذا الصف وأنا لحاجة احتجت أن أمر بين يدي الصف، أمر بين يدي الصف، لأن هذا مستثنى من حكم أخذ بعموم حديث عبد الله ابن عباس. شيخ لافو، بالنسبة لأذان الجمعة هل نقول الأمر في سعة فنعمل بسنة عثمان رضي الله عنه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم نقول لا سنة عثمان قد انتفت الحاجة منها؟ اليوم الناس تسمع مكبرة الصف، ف فنعمل بأذان واحد. هو يعني لما عثمان بن عفان فعل هذا الشيء، ما الذي حصل ما الذي حصل بعد هذا الشيء؟ دو قرون المسلم ماذا صنعوا؟ مشوا على هذا العمل، مشوا على هذا الشيء، فأصبح سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تبنى. فلا نترك شيئا سنه عثمان ثم اتفق. ماذا يسوي بنفس الصيغة يعني؟ وهذا الكلام مو صحيح. راح تقول لي أن عثمان كان يؤذن قبل الوقت، ما الدليل على أنه كان يؤذن قبل الوقت؟ لا يصح أذان قبل الوقت أبدا إلا في صلاة الفجر عند الفجر الأول. نعم. واضح. أما غيره فلا يصح. شيخ سؤال آخر غير صحيح. نعم. بالنسبة للزيادة، هل في هذا الحديث قبلت زيادة السن؟ يعني مقبولة في هذا الحديث؟ هذا بالاتفاق مقبولة. نعم. بالاتفاق مقبولة. ولذلك يعني الأوزاعي رحمة الله عليه يعني أحد علماء يعتبر أنه الزبيدي هو من أوثق الناس في الزهري. الزبيدي من أوثق الناس في الزهري رحمه الله تعالى. يقول هنا قال وليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. ويقول يقول أبو داود ليس في حديثه خطأ. أبو داود قال ليس في حديثه خطأ، هذا بالاتفاق أنه رواية مقبولة.